خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. هنتكلم النهاردة عن ثقافة الترشيد في الأكل وانتقاء الأطعمة المناسبة في الوقت المناسب علشان نتجنب التخمة والأمراض اللي دايما بنشتكي منها. لازم يكون عندنا ثقافة الترشيد واختيار الأطعمة المناسبة. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. طول عمر المصريين نظام الغذاء بتاعهم كان مبهر عالميا. كان الاستعمار الانجليزي، الجنود الانجليزي بيبقوا فرحانين قوي وهم جايين مصر عشان هياكل العيش المصري اللي هو فيه حبوب وفيه صحة وفيه حاجات مش موجودة في اي مكان تاني. واحنا بس اللي بنقول على الخبز عيش، لان احنا بنعرف نعيش على الخبز. ثقافتنا الغذائية اتلخبطت، كنا زمان لازم ناكل خضار ولازم ناكل أكل صحي، دلوقتي بقينا ناكل مقليات ومقليات ومقليات ومسبكات. كنا زمان ما بناكلش لحمة غير في وجبة الغداء، ومش كل يوم بناكل لحوم، وكان صحتنا أحسن بكتير. دلوقتي بناكل لانشون وبناكل برجر وبناكل شاورما وبناكل لحوم ونتباهى بذلك، مع أنه ده مضر جدا للجسم ومضر جدا للميزانية. كنا زمان ما فيش طفل بيروح المدرسة من غير ما بياخد الساندوتش بتاعه من البيت. كنا زمان الموظف او الموظفة بتعمل الساندوتش بتاعها من البيت لانه اكثر نظافة واكثر وفرا واكثر قدرة على تلبية احتياج الشخص. دلوقتي بقى كل اكلنا تكاوي، بنتغدى تكاوي، بنفطر من برا، بنشتري اكلنا اللي احنا مش عارفينه معمول ازاي ومش مضمون معمول ازاي. والثقافة الغذائية اتلخبطت وبقينا بنتباهى بناكل ايه، بقينا مش بناكل عشان نعيش، بقينا بنعيش عشان ناكل، والاكل بقى مضر. لازم ناخد بالنا من صحة أولادنا، لازم نعلم ولادنا إنه الأكل ده عشان يساعدنا إن إحنا نعيش، مش عشان نستطعم ونستمتع بالأكل. ممكن مرة اتنين تلاتة نستمتع، لكن مش دايما الأكل هو بنبحث على المتعة ويبقى كله دهون وكله مقليات وكله مكسبات طعم وكله بهارات ونقول يا سلام ده الأكل ده جميل، وما ناخدش بالنا من جسم ولادنا ازاي بيبوظ لأن الأكل كله دهنيات. ما بناخدش بالنا إن الفاست فود ده فيه مشاكل كتيرة قوي، ما بناخدش بالنا إن الجبنة افضل من اللانشون، ما بناخدش بالنا انه اللحوم المصنعة خطر وفيها خطورة ومسرطنة وحاجات كتيرة جدا. ليه؟ لان ضغط الطعم مع المباهاة بانه انا كلت من المحل الفلاني او كلت من فلان او اني انا باخد اكلي من فلان، لا لازم ناخد بالنا. بقينا بنتباهى بان احنا بنشرب القهوة على الريق، بنتباهى ان احنا ما بنفطرش، مع انه الاجانب اللي احنا بنحاول نقلدهم ما بيعملوش كده لان بيعرفوا ازاي ياكلوا الاكل الصحي، ازاي الاكل يبقى مفيد. لو رجعنا مرة تانية لعاداتنا الغذائية المصرية القديمة هنكون اكثر صحة واكثر ترشيدا واكثر قدرة على التوفير والادخار. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.